قال ففيما يعمل العاملون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كل ميسر للذي خلق له. قال حدثنا أبو معن قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الأزرق بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن زياد عن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القدري أوله مجوسي وآخره زنديق. قد نبه هنا في الحواشي على عدم صحة هذه الأخبار. قال حدثنا محمد بن نافع قال حدثنا الحفري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن محمد عن عمر مولى غفرة عن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قوما يقولون لا قدر وهم مجوس هذه الأمة، فلا تشهد لهم جنازة ولا تعودوا لهم مريضا، فإنهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. قال حدثنا أبو معن قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، فأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: يعمل كل قوم لمنازلهم. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن مسروق عن يوسف بن أبي بردة عن أبي بردة قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمتاه، حدثيني بشيء سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطير تجري بقدر. أو نعم، الطير لعل مقصود بها الطيرة، الطيرة من قدر الله، كل شيء بقدر الله تعالى، وما أصاب الإنسان من خير أو شر فكله بقدر الله. قال: وكان يعجبه الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم. طبعا الطيرة ما أمضاك أو ردك كما في الخبر، أما الفأل الحسن فهو الإنسان متوكل على الله، فقد يسمع الكلمة من الخير يستبشر بها، لكن ليست هي عزمه ولا هي باعثه، هو متوكل على ربه سبحانه وتعالى وماض في أمره. قال حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا حبيب بن عمر الأنصاري عن أبيه قال: سمعت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول: أما أنا فلست أصلي خلف قدري. هنا في الحاشية ذكر من الإبانة الكبرى قال: سألت واثلة بن الأسقع وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة خلف القدري، قال: لا تصلي خلفه. قال: ورواه الطبراني في الكبير واللالكائي ولفظه، فقال: لا تصلي خلفه، أما أنا لو كنت صليت خلفه لا أعدت صلاتي. قال في إسنادي حبيب بن عمر تضعيف أبو حاتم له تقدم، وقال الدارقطني عنه مجهول، لكن أصل الأثر مع حكمه صحيح. إذا حمل على القدرية الغلاة الذين أدركهم صغار الصحابة سنا وتقدمت مقالتهم أنه متفق على تكفيرهم. قال حدثنا الحسين بن محمد السعدي قال حدثنا ميمون بن زيد قال حدثنا حرب بن سريج قال: قلت لأبي جعفر هو محمد بن علي: إن لنا إماما قدريا. قال: أعد كل صلاة صليت خلفه. سبحان الله. هنا في الحاشية ذكر الأثر بتفصيله، لأن كأن هنا الكرماني رحمه الله أجمله. قال حرب بن سريج: سألت أبا جعفر محمد بن علي فقال: أسامي أنت؟ فقالوا له: إنه مولاك. فقال: مرحبا، وألقى لي الوسادة من أدم. قال: قلت: إن منهم من يقول لا قدر، ومنهم من يقول قدر الخير وما قدر الشر، ومنهم من يقول ليس شيء كائن ولا شيء كان إلا جار به القلم. فقال: بلغني أن قبلكم أئمة يضلون الناس مقالتهم، المقالتان الأوليان: فمن رأيت منهم إماما يصلي بالناس فلا تصلوا وراءه. ثم سكت هنيا فقال: من مات منهم فلا تصلوا عليه، وإنهم إخوان اليهود. قلت: قد صليت خلفهم. قال: من صلى خلف أولئك فليعيد الصلاة. واضح، من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة. نعم. قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا سلام بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن أبي سفيان قال سمعت بن سيرين يقول لا تأكلوا ذبائح القدرية. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل قال إذا سلم عليك القدري فقل وعليك. نعم، وهذه كلها أحكام التكفير. نعم، قال حدثنا محمد بن عمر بن علي قال حدثنا الحسن بن حبيب عن وائل بن زريق عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز قال لا تغزوا مع القدرية فإنهم لا ينصرون. الله أكبر. قال حدثنا محمد بن عمر بن مقدم قال حدثنا أبو عصم الحذاء عن أبي صالح عن أبيه قال خوصم إلى عبيد الله بن الحسن في غلام اشتري من رجل فقال إني اشتريت هذا وضمن لي لا داء ولا غائلة بيع المسلم المسلم وإني وجدته قدريا. قال وأي داء أدوى منه؟ قال فرده عليه. سبحان الله. وهذا الأثر عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، هنا الظاهر أنه في رواية اللالكائي قال له إنما اشتريت مسلما ولم تشتري كافرا. قلت أنا تكلمت عن هذه في مقدمة الإعذار أن فيها دليل على أن عبيد الله بن حسن كلامه الذي ينسب له في توسعة الإعذار هو في أهل القبلة، وإن كان باطل ضلال بدعة، لكن لم يكن منزلا على خارج أهل القبلة كما بعضهم توهم قال أنه يرى أقوال المشبهة وهكذا يقول مجسمة، كلهم يراهم يعني أقوالهم يعني أرادوا الحق، هذا ليس صحيح. هو القدرية يكفرون، هذا الظاهر. قال حدثنا بشر بن معاذ وعيسى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك هذا عم الإمام مالك رحمه الله قال شاورني عمر بن عبد العزيز قال ما ترى في القدرية؟ قال قلت أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. عمر بن عبد العزيز نوع القدرية اللي كانوا في زمن غلات، جماعة غيلان وجماعة هذول كانوا ينكروا العلم السابق والتقدير السابق كما جاء في قصته معه في تاريخ أبي زرع الدمشق. قال عمر أما إن تلك سيرة الحق. نعم، ومالك روى هذا الأثر وقال أقول به يعني أنهم يستتابوا فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم. قال حدثنا أبو سليمان يحيى بن عثمان قال حدثنا اليمان بن عدي قال سألت الضحاك بن حمرة هذا الواسطي عن القدري فقال أو قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل. يعني كلمة يستتاب هذه تدل على أنهم يتكلمون عن معينين لا يتكلمون عن النوع، واضح أن الاستتابة طبعا كلمة النوع والعين هذه من الأشياء التي يلبس بها الكثير اليوم، توسعوا فيها جدا، فصار كل تكفير يرد في الكتاب والسنة وإجماع السلف إلا وينزل على النوع لا على العين. النوع يريدون به التقدير الذهني فقط الاسم، والعين يريدون به الأشخاص. فيقول لك في فرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين بين النوع والعين. التكفير المطلق هو أن تكفر فتقول مثلا غلاة القدرية كفار، لكن إذا أتينا بقدري غال بعينه قل لا تكفر حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. هذا السائد اليوم في كل المسائل التي تطرح في التكفير، وهذا الكلام ليس بصحيح، كلام باطل لا وجود له بهذا الإطلاق في كلام السلف، لأنه نحن نسألهم سؤال ما الدليل على كفر النصارى في كتاب الله تعالى؟ إيش الدليل؟ يقول قال الدليل قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم مثلا، هذا من جملة الأدلة. نقول طيب لو جاء شخص وقال هذا تكفير مطلق بمعنى أعيان النصارى لا يكفرون إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، كيف تجيب له؟ كيف تجيب عنه؟ يعني كيف ترد عليه بدلالة الآية؟ واضح؟ يعني هذا السؤال الذي يطرح. هي أصلا الآية ليست من باب الإطلاق الذهني الذي لا يقع على معين، بالعكس الآيات التي في التكفير من باب العموم، لأنها جاءت بصيغ العموم. هذه اللقطة التي يغفل عنها هؤلاء، لم تأتي بصيغ الإطلاق، وضع الدالة على تعميم الصفات فقط. مثل ما أقول لك مثلا أكرم طالبا، هكذا. فإذا قلت لك أكرم طالبا، أنا أريد الصفة لا أريد العين. أي واحد يقع عليه وصف أنه طالب أكرمه، تمام؟ أقول لك أكرم طالبا، أنا لم أعين لك شخصا بعينه ولم أريد واحدا بعينه، إنما أردت الوصف لينطبق عليه الوصف تكرمه، ومرة واحدة. يعني لا يكفي أنك يعني مرة واحدة على وجه البدن، يعني أكرم طالبا، أي واحد يقع عليه وصف أنه طالب أكرمته أنت امتثلت. لكن لو قلت لك أكرم الطلاب، شوف اللغة العربية مهمة جدا، لأن القرآن بلسان عربي مبين، وما ضل من ضل إلا بجانب بلسان العرب. لو قلت لك أكرم الطلاب، شوف الجملة الثانية، هل هي كالأولى؟ الجواب لا. أكرم الطلاب أريد أعيانا، عموم أفراد، بمعنى أنا أريد أعيان يكرمون، وهذا الأعيان لهم حضور في الواقع. فلو أنك أكرمت أي واحد أكذا على الماجي، إحنا عندنا 20 طالب وأنا قلت لك أكرم الطلاب، فأكرمت واحدا لم تمتثل، أكرمت اثنين لم تمتثل، حتى تكرم 20. فالعام على عمومه يشمل جميع أفراده. لما يقول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، أو إن الله هو المسيح ابن مريم، أو إن الله ثالث ثلاثة، كلمة الذين هي من صيغ العموم، اسم موصول بمعنى العموم، إذا ليست من باب الأوصاف، من باب الأعيان، أي كفر معينون وأشخاص قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كأنه قال، لأن الموصول مع صيغته في قوة المشتق، كأنه قال لقد كفر القائلون أن الله إن الله ثالث ثلاثة، يعني الكلام عن معينين. وهذه النقطة التي يخطئ فيها هؤلاء، لا يفهمونها، أنا شرحناها كثيرا لكن كثير ما يفهمها، يخلط بين إطلاق تعميم الوصف وتعميم الأعيان. تعميم الوصف يعني أنت تريد الأوصاف، والأعيان بالتبع، لو امتثل بأي واحد يكفيه. لكن تعميم الأعيان اللي هو العموم، أنت تريد الأعيان، كل الأعيان المتلبسة بهذا القول يحكم عليه. وتكفير العموم هو من هذا الباب، هو من باب العام وليس من باب المطلق. هذه نقطة مهمة جدا، ولذلك لما ننظر في الأدلة نجدها من هذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هل مراد عموم الأوصاف؟ لا، لأن من شرطية، واسماء الشرط والأسماء الموصولة كلها صيغ عموم لفظي، صيغة عموم الصيغة يسمى، يشمل أعيان، يتعلق بأعيان ليس يتعلق بالأوصاف، مفهوم؟ ليتعلق بالأوصاف هي الأفعال المطلقة، هذه تتعلق بالأوصاف. أما صيغ الشرط وصيغ العموم والنكرة في سياق الشرط وفي سياق النفي وفي سياق النهي، كل هذه تتعلق بأعيان، تتعلق بأفراد تنزل عليهم الحكم. فهمت القضية كيف؟ فإذا قلت مثلا فمن تركها فقد كفر، ليس نبحث هنا عن وصف، وإنما نبحث عن الكلام عن معينين، الحكم على معين، فقد كفر، هذا جواب الشرط، هو الحكم يحكم به على من؟ من هذا من؟ من هذا؟ من استفهامية، يعني من هذا من؟ من استفهامية، هذا من شرطي. ما المراد به؟ المراد به كل من ترك الصلاة، كل من ترك الصلاة حكم عليه بهذا الحكم، زيد، عمر، خالد، كذا. لو عندك 1,000,000 تركوا الصلاة تحكم عليهم بهذا الحكم، هكذا. هذا هو أحكام التكفير، هي من باب العموم ليست من باب الإطلاق، لأن كلمة مطلق معناها شيء في الذهن لا يتحقق في معينين، وهذا الذي يريدونه. هو الآن لما يقول الجهمية كفار يظن نفسه، واضح؟ لما يقول لك الجهمية كفار يظن نفسه امتثل، قل لكم كفار أنا أكفرهم. بعدين تأتي بإعيان الجهمية اللي هما يتفق معي أنه جهمي، واحد نفى القرآن، واحد قال بخلق القرآن، واحد قال بنفي العلو، واحد قال كذا، واحد قال كذا، تمام؟ فإذا أتيته بهؤلاء تقول ما حكمه؟ يقول لك مسلمين. إذن أنت ما امتثلت، واضح القضية كيف؟ ما امتثلت. وهذه لابد ندقق فيها لأنها مهمة جدا. الآن ربنا إيش قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة على سبيل المثال؟ قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات ألف واللام للاستغراق، للعموم يعني، جنس المطلقات لو من ذوات الحيض ما عدتها عند الطلاق ثلاثة قروء، حيضات أو أطهار على الخلاف، الأقرب أنهم حيض. فلانة من الناس طلقت من ذوات الحيض، هل يشملها حكم الآية؟ يشملها، لأن الآية تتكلم على أعيان، أعيان المطلقات، ولا تتكلم عن وصف عام. فكل مطلقة من ذوات الحيض واجب عليها التربص حال الطلاق ثلاثة قروء. لو جاء شخص قال المطلقات يتربصن ثلاثة قروء، هكذا قال مطلق مو في الإطلاق، لكن في التعيين لا تتربص حتى نبين لها، أو في التعيين إذا قلنا له طيب هذولا مطلقات من ذوات الحيض طلقنا، ها يتربصن ثلاثة قروء، قال لا، هل كان ممتثلا حكم الآية؟ لا ممتثل، الآية تريد أفراد. وإذا الشافعي من بديع تحصيله في حرمة النص أن ما صيغ النص من أجله لا يجوز إبعاده، يعني السبب الذي صيغ النص من أجله، ما تأخره أنت، ما النص، ما النص صيغ لبيان أن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تأتي أنت تؤخره تقول المطلقات هذا وصف عام، لكن عند التعيين ليس كل المطلقات أو كل هذول المطلقات جميعا في التعيين لا يتربصن، هذا معاندة للنص ورد له. نفس الأمر ترى، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وجاء واحد ودخل من الباب المسجد وقال المسيح هو الله، عياذا بالله، دخل من باب المسجد أو باب كذا وقال المسيح هو الله، الله ثالث ثلاثة، نكفره بالآية ولا لا؟ ونقول تعال تعال الآية تتكلم على مطلق، أو في واحد من أزواج هذولا طرد هذا، قال لو دخل علي شخص وقال لا أؤمن بالله ولا بالملائكة ولا خير والمسيح والله كذا، قال ما أكفره حتى تقام عليه الحجة، حتى تجمع الشروط أنت في المولى، هذا الطرد، لأنه فمه عموم الأوصاف لا يتحقق هذا العموم لأنه ذهني في الأعيان إلا بشروط، وهذا لم يقل به أحد. النص صيغة للأعيان أصلا، يقول لك النص صيغة للأوصاف ولا نزله في الأعيان إلا بالشروط، خالف مقصود النص، النصوص التكفير صيغة للأعيان أصلا، هذا الأصل فيها. ثم يأتي الاستثناء من جهة الشرع، واحد معذور، واحد يبين له في بعض المسائل التي تحتاج إلى بيان، وهذا يعرف من جهة الدليل، لكن أصلا هي صيغة للأعيان ما صيغة للأوصاف. فاهمين النقطة هذه يا جماعة؟ واضحة؟ لذلك انظر، انظر، تأمل فقط، تأمل أدلة التكفير، ستجدها أدلة فيها صيغ العموم، يستعمل فيها صيغ العموم، إما أسماء الشرط، إما أسماء الموصولة، إما أسماء الاستفهام، أو ما يدل على التعيين. يعني مثلا ابن عمر، هنتكلم على باب القدرية، ابن عمر رضي الله عنه لما جاءه الرجل وقال له مقالة غلاة القدرية، ماذا قال ابن عمر؟ إذا لقيت رقم واحد أولئك، رقم اثنين، فأخبرهم، رقم ثلاثة، أني بريء منهم، رقم أربعة، وأنهم، خمسة، براء مني. هذه خمس تعيينات في الجملة هذه. العرب الأوائل يا جماعة، لذلك ضرورة تعلم اللغة العربية، العرب الأوائل يفهمون، يعني هذا لو سمع ابن عمر لما سمعه يحيى بن يعمر إمام في العربية وحميد بن عبد الرحمن، هذا هو أئمة النحو الأوائل، لما سمعوه بسليقة العرب فهموه يريد الأعيان. لو في زماننا قال واحد هذا القول يقول لك هذا يريد الإطلاق لا يريد التعيين، طيب من الحاكم؟ الحاكم انظر الصيغة اللي استعملها ابن عمر، إذا لقيت، لقيت تاء الخطاب، والخطاب لا يكون إلا للتعيين. هل أنت تلقى أناس في أرض الواقع ولا تلقاهم في ذهنك؟ تلقاهم في ذهنك. أولئك اسم إشارة للتعيين، فأخبرهم، هم ضمير الفصل والضمائر للتعيين. مش معنى للتعيين؟ يعني الضمائر وأسماء الإشارة تعين، هي للتعيين ليست للأوصاف. واضح؟ هي من باب المعارف، والمعارف للتعيين. تعرفون الكلمة إما أن تكون نكرة أو معرفة. النكرة فيها شيوع مطلق، شيوع الوصف مثل الرجل، والمعرفة فيها تعيين، ما فيها شمول. فإذا قلت أولئك أنت عينت، هؤلاء عينت، هذا عينت، هم عينت، أنت عينت، أنت عينت، تمام. لكن لو قلت رجلا، رجل، هنا أطلقت، امرأة أطلقت في الوصف، ذكر، أنثى، ها، فهمت؟ لكن لو قلت هذا عينت، أنت عينت، حتى أسماء الأعلام، زيد عينت، أسامة عينت، فهمت كيف؟ فالمعارف للتعيين، وهي الضمير واسم الإشارة والمعرف بأل و... فهمت؟ والأسماء الأعلام معروفة، الضمائر المعرف، أنواع المعرفة. لكن الأصل في الكلام التنكير. أما النكرة فالأصل في النكرات أنها للشمول الوصف، رجل، امرأة، ذكر، أنثى، فإن لم يكونا رجلين فرجل وصف، وامرأة، فهمت كيف؟ فهي لتعميم الوصف. لكن لما تقول هذا أعينت الآن، التعيين هذا يبطل قول أولئك إيش؟ أنه التكفير الوصف، لأنه التعيين ستنظر في أدلة التكفير، تأملها تجدها لا تخرج إما عن المعارف المعينة، وإما عن صيغ العموم اللفظية التي هي صيغ تعيين للأفراد. وهذا دليل واضح بين من جهة لغة العرب وأصول الشريعة. فمقصود الشارع الأفراد، ليس مقصود الشارع الأوصاف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فمن تركها فقد كفر، يريد الأعيان التاركين، يريد هؤلاء كفار. النص لما قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، النص صيغ لأعيان قالت ثالث ثلاثة كفرهم، يراد هؤلاء، لا يراد الأوصاف. إذا قلت أنت يراد الأوصاف، وش معنى؟ معنى الأعيان لا يرادون. متى يرادون؟ يقول لك عند اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. إذن صار مراد الأعيان تبعا، وهذا ينافي صيغة الآية. وإذا قلت لكم الشافعي قال معنى هذا الكلام أنه الذي يساق النص من أجله لا يؤخر. وإذا من الأسئلة التي تطرح، هل لما حكم ربنا بكفر النصارى واليهود في مقالات التي ذكرنا وغيرها، هل أريد بذلك أعيان القائلين؟ إن قال لا فقد كذب الآية، إن قال نعم قلنا خلاص هذا الذي نريده. ارفع هذه وضعت لك لقد كفر الذي، ارفع هذه يعني في المعنى، لأن الباب واحد في الكفر الأكبر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ليس على عرشه. إيش اللي تغير؟ إيش اللي تغير؟ ده أعطيني دليل تغير. قلك لا، هذه في الكفار الأصليين، لكن في المنتسبين للإسلام نحتاط. طيب نجيب لك عباد العجل، إن الذين اتخذوا العجل، ها؟ هذا بعد ما اتخذوا، قبل أن يتخذوا، واتخذ قوم موسى، ولقد جاءكم موسى من قبل بالبينات ثم اتخذتم، هاي ميم الجمع وتاء الخطاب، ثم اتخذتم معينين العجل من بعدي وأنتم ظالمون. خلاص الآن تركنا الكفار الأصليين كما تقول، احنا الآن في ناس مسلمين وعبدت غير الله، وقعوا في ناقض من نواقض الردة. عباد العجل المراد بهم النوع هنا ولا العين؟ ولقد جاءكم موسى من قبل بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون. يجيك شخص يقول لك لا، هو أقام عليهم الحجة هارون، يعني لما عبدوا العجل ما كفروا حتى طيب، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، أو كفر. ولئن رددت على الشك في البعث إلى ربي، قال له صاحبه وهو يحاور، يعني في أثناء الكلام، أكفرت؟ هاي تاء الخطاب للتعيين، بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك، كاف الخطاب، رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وين إقامة الحجة؟ ها، وقال كلمة كفر مباشر، شك في الساعة، شك في البعث، فهمت؟ وقال كلمة كفر، قال له صاحبه مباشر مباشر، قال له صاحبه وهو يحاور، يعني حال الحوار، حتى ما يجيني شخص يقول هم جلسوا ممكن راح للبيت وكذا. شوف سبحان الله، القرآن قاطع في الحج، وهو يحاور حال المحاورة، هذه جملة حالية في نفس الوقت لما قال الكلمة، قال له أكفرت بالذي خلقك؟ وفي الأثر هذا كان من بني إسرائيل مسلم، لم يكن كافرا أصليا، لكنه ارتد عن ديني بهذه الكلمة. فالموضوع الجماعة موضوع خطير، لأنه إذا قلت أن لا يكفر، أن النصوص التكفير يراد بها الأوصاف، حينئذ تقع في إشكالية كبيرة جدا. طيب، ولذلك اتأمل، افتح، أنا قلتها من قبل هذه النقطة، روح اتأمل كتب السنة وكتب الشريعة ونصوص الفقهاء، تساق هكذا: من قال فكذا، من فعل فهو كذا، من اعتقد فهو كذا، مباشر، لأن من هذه شرطية للتعيين، هم يريدون أفراد. لما يريدوا مسألة، والله في مسألة لابد يبين له، يرفقك، قل لك ممن يفهم ولا يجهل، إذا كان جاهلا، إذا كان كذا يبين له، يعطيك الاحتياط، يعطيك الاستثناء، يعطيك الضابط، يعطيك القيد. وإعطاؤه القيد وقوله بالقيد هذا دليل على أنه يريد التعيين، لذلك ميز لك بعض الأفراد في بعض الأحوال، طبعا ممن يكون جاهلا أو كذا، ممن يحتاج إلى تعريف وبيان. هذه نقطة انتبهوا لها جيدا. طيب، قال حدثنا محمد بن الوزير، قال حدثنا مروان بن محمد، قال حدثنا معاوية بن يحيى، قال حدثنا أرطاءة بن المنذر عن حكيم بن عمير قال: ذكر عند عمر بن عبد العزيز أهل القدر، فقال عمر: إن كان يتخذونه دينا فهم أهل أن تسل ألسنتهم من أقفيتهم. وفي البداية قال: بينوا لهم ورفقوا بهم حتى يرجعوا. هذا باب سياسة شرعية في الدعوة يعني. وتقدم معنا قولهم يستتابون. نعم. قال حدثنا بشر بن معاذ، قال حدثنا معتمر بن معتمر، قال حدث عن أبي مخزوم عن سيارة بالحكم أن عمر بن عبد العزيز قال: ينبغي للمكذبة بالقدر أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا أجلوا من ديار المسلمين. الإجلاء هو النفي، يعني عقوبة الله. قال حدثنا محمد بن الوزير، قال حدثنا مروان بن محمد، قال الطاطري، هذا أحد أصحاب مالك رحمه الله، له رواية الموطأ، قال: سئل مالك هو ابن أنس عن القدري الذي يستتاب، فقال: الذي يقول إن الله لا يعلم ما العباد عاملون حتى يعملوا. قال أبو عبد الله: هؤلاء الذين أخرجوا الله من علمه. أبو عبد الله هنا هو أحمد بن محمد. هؤلاء الذين أخرجوا الله من علمه. طيب، وهذا غلاة القدرية. ولاحظ كلمة السؤال مالك، يقول القدر الذي يستتاب، يعني الكافر، لأنه في قدري مبتدع. قال حدثنا أبو معن، قال حدثنا يحيى بن الفضل، قال: شهدت منك مكنف الندبي سأل أبا يوسف القاضي، فقال: يا أبا يوسف، ما الحكم في القدرية؟ قال: الحكم أنه من جحد العلم استتبته، فإن تاب وإلا قتلته. يعني هذا حال التكفير والقتل على الكفر، يعني وإن كان هذا من أهل الرأي، لكن قال كلاما حقا في سياق حق. يعني الحرب بن إسماعيل الكرماني قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال حدثنا حسان بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن الفضل عن كرز بن وبرة عن محمد بن كعب القرظي قال: لعنت القدرية على لسان 70 نبيا، منهم نبينا هذا صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يوم القيامة نادى منادي ليقم خصماء الله فيقوم القدرية. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي، قال حدثنا حسن بن حبيب عن الأصبغ بن زيد عن أبي غياث قال سمعت أنس بن مالك يقول المكذبون بالقدر مشركون. هنا ذكر عن سيارة أبي الحكم أبي هاشم صاحب الرمان قالوا التكذيب بالقدر شرك، نعم نوع من أنواع الشرك. قال حدثنا محمد بن عمر حدثنا ابن ندبة عن عمر بن محمد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما الإيمان بالقدر نظام للتوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر كان تكذيبه بالقدر نقضا للتوحيد. تكذب بالقدر يعني بمراتب القدر، كذب بعلم الله السابق بكتابته، فهمت؟ قال حدثنا أبو معن قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال حدثنا سالم بن عبد الله قال قال ابن عمر من زعم أن مع الله بارئا أو خالقا أو رازقا أو قاضيا أو راضيا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا بعثه الله أخرس لسانه وأعمى بصره وجعل عمله هباء منثورا وقطع به الأسباب وأكبه في النار على وجهه. قال حدثنا حيان بن عمار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا أيوب بن النجار عن ابن عون عن محمد وهو ابن سيرين رحمه الله قال حدثت أن القدرية يمسخون في قبورهم قردة وخنازير. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أبي مخزوم النهشلي قال قال عمر بن عبد العزيز يا أيها الناس اتقوا الله فإنه والله لا بد لأقوام أن يعملوا أعمالا كتبها الله عليهم ووضعها في أعناقهم. هذا رد على القدرية الغلاة. حدثنا قال حدثنا ولذا قال حاججوهم بالعلم يقول عمر بن عبد العزيز فإن أقروا به كفر فإن جحدوه كفروا وإن أقروا به خصموا. وله كثير من الكلام في هذا السياق في نقاش القدرية الغلاة، هذا اللي كانوا في زمانه، ولذا غيلان كان غاليا، غيلان الذي صلبه بعد ذلك هشام بن عبد الملك كان غاليا مثل معبد الجهني مثل هذولا غلاة القدريين. قال حدثنا المسيب بن واضح حدثنا يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن الزهري قال القضاء هو القدر والقدر هو العلم. القضاء هو القدر يعني شيء واحد، هذا يأكد لك سبحان الله ما شاع عن جماعة من المتأخرين وكلفوا بهذا، يحبوا يفرقوا بين القضاء والقدر. إيش الفرق بينهم؟ الفرق كذا الفرق، هذه الفوارق ليس لها أصول عند السلف، هذا نص صريح من زوري. القضاء والقدر باب واحد. ثم قال والقدر هو العلم، لأن أصل القدر مراتب الكتابة والمشيئة والإرادة هذه أصلها العلم، لأن إذا قلت كتب الله هذا سبق به علمه، وإذا قلت شاء الله فما شاء ربنا فقد علمه سبق به العلم، وإذا قلت أراده سبقه العلم بالمراد، فالعلم أصل لهذه كله. إذا قال القدر هو العلم، والعلم نافذ في العباد فيما عملوا من خير أو شر مكتوب في رقابهم إلى أن يفارقوا الدنيا. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معشر محمد بن كعب. أبو معشر محمد بن كعب في باب التفسير مقبول، في المرفوع منكر، في قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال ما أنتم بمضلين أحدا إلا من كتبت عليه أنه من أهل الجحيم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم سلم بن دينار رحمه الله قال ذكر عند عمر بن عبد العزيز أو عند ابن عمر عفوا رضي الله عنه عبد الله بن عمر قوم يكذبون بالقدر. والله فقال لا تجالسوه ولا تسلموا عليه. لاحظ هذا السياق لا تجالسوهم، هم هذا ضمير فصل للتعيين، ولا تسلموا عليهم، طبعا قبل ذلك لا تجالسوا هم، فهذا المخاطب معين والمجالس معين المنهي عن مجالسته يعني، ولا تسلموا عليه المنهي عن المنهي الذي نهي بالسلام بأن يسلم معين تسلموا بتال الخطاب وهو الجمع عليهم، هذا المسلم عليهم معين. ولا تعودوا مرضاهم نفس الأمر، ولا تشهدوا جنائزهم وأخبروهم أني بينهم بريء وأنهم مني براء أو براء وهم مجوس هذه الأمة. قال حدثنا كثير بن يحيى بن كثير قال حدثني منصور بن زيد العدوي قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد قال سأل رجل سالم بن عبد الله فقال الزنا بقدر؟ قال نعم. قال قضاء قضاه الله عليه؟ قال نعم على رغم أنفك. طيب، ثم قال بعد ذلك، ذكر بابا في الشهادة على قوم بالجنة، هذه مسألة ترجع لمسائل الإيمان. قال سمعت إسحاق، يقول حرب بن إسماعيل رحمه الله، سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول مضت السنة، وهذه لما يقول إسحاق يريد الإجماع، مضت السنة يعني التي لا اختلاف عليها، والسنة يعني الطريقة، واضح، السنة بمعنى الطريقة يعني الطريقة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الإجماع وهي الصراط المستقيم. مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، واجتمع علماء الأمصار على ذلك. ما هي السنة هذه؟ ما هذا الأصل العقدي من أصول أهل الحديث؟ من خالفنا فيه فقد ابتدع. ألا يشهد أحد على أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة لصلاحه وفضله وسوابقه، يعني لا يشهد أحد على أحد بعد النبي، طبعا إلا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يستثنى، يعني طبعا هو مفهوم في دلالة الاستثناء أنه من شهد له الله ورسوله بالجنة فنشهد له، كالعشر المبشرين وأهل بدر وعموم الصحابة في القرآن مشهود لهم بالجنة. ربنا سبحانه وتعالى قال لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة. وقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فمن شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شهد له. نعم. أما من لم يأتي فيه شهادة ورأينا منه صلاحا ورأينا منه فضلا ورأينا منه خيرا فهذا نرجو له، لكن لا نشهد كما سيأتي، لا ننصب له الشهادة بعينه، نقول هذا في الجنة، وإنما قل يرجى كما قال سفيان الثوري رحمه الله، نخاف على المسيء ونرجو للمحسن، لا نشهد على الأحياء ولا نقضي على الأموات. يعني ما نجي نقول والله للحي يمشي للأرض صلاح هذا في الجنة، ولا نقضي على الأموات المسلمين قول فلان من أهل الكبائر في النار، فهمت؟ هذا ولا ذاك، هذا كلام في المسلمين يا جماعة. قال إسحاق ولا أحد أنه من أهل النار، يعني من المسلمين، لا نشهد أحد إلا من شهد له الله ورسوله، واضح، كصاحب الشملة لما شهد عليه أنه تلتهب عليه في النار ومن غل كذا. أما الأصل فإنه لا تلصى بالشهادة، وإنما تفوض الأمور إلى الله. قال ولا أحد أنه من أهل النار لارتكاب المعاصي والذنوب، انتبه، ولا يتكلم عن المشرك، أن بعض الناس إذا تكلم في مثل هذه المسائل خلط بين أصول الحديث. قال رحمه الله ولا نعم، قال ألا يشهد أحد على أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة لصلاحه وفضله وسوابقه، ولا أحد أنه من أهل النار، يعني لا يشهد على أحد أنه من أهل النار لارتكاب المعاصي والذنوب، ونكل ذلك إلى الله، فإنه الذي يتولى السرائر. هنا مسألة أنا ذكرتها لكم، قلت هذا في أهل التوحيد، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال فأمسكنا عن الشهادة في أهل التوحيد وأرجأنا الأمور إلى الله، يعني لما نزل قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، قال ابن عمر فأمسكنا عن الشهادة، يعني في الموحدين في من مات على الربا ونحو ذلك، قال وأرجينا الأمور إلى الله، وأرجأنا الأمور إلى الله، هذا في الموحدين، نقول أمره إلى الله عز وجل ولا نشهد لأحد بعيني. بعض قلت بعض الناس يأتي بهذا الإجماع مطلق فيستدل به في الكافر والمسلم، والكافر لا، عندنا نحن أصل في الكفار متفق عليه بين أهل الحديث، وهو أن من لقي الله كافرا عذبه ولم يغفر له. هذا أصل أهل الحديث، واضح؟ في من لقي الله كافرا، أي نعم. وأما نعم، وأما أهل التوحيد فقال أرجينا الأمور إلى الله. هنا قال إسحاق ونكل ذلك إلى الله. الشعب يقول لا ندخل بين الله وبين عباده، في الموحدين يا جماعة، أي ممن هم على إسراف في الذنوب. قال ويحق عليك أن تعرف وتستيقن أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنة فهو في الجنة. نعم، وهذا كالتفصيل الأصل السابق، يعني هو قال لنشهد لأحد على أحد، وبعدين رجع الأصل السابق أن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة فهو في الجنة، نشهد له بذلك. كذلك الأمر عند أهل العلم من غير أن ينصب الشهادة. هنا قول من غير أن ينصب الشهادة، يعني لمن لم يشهد الله له ورسوله، هكذا حتى يستقيم الأمر. والنصب يعني التعيين، فتعين فلان وفلان أنه من أهل الجنة فيما لم يرد فيه النص. قال المصنف حدثنا مالك بن سعد بن أخي روح قال حدثنا محمد بن يعلى قال حدثنا عمر بن الصبح عن خالد بن ميمون عن نفيع بن الحارث عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال لا تنزل عبادي العارفين الموحدين المقرين بالجنة ولا النار، المقرين بالجنة ولا النار، يعني لا تنزلهم الجنة ولا النار حتى أكون أنا الذي أنزلهم بعلمي فيهم، ولا تكلفوا ذلك ما لم تكلفوا، ولا تحاسبوا العباد دون ربهم. نعم، هذا إسناده لا يصح، ذكر هنا تخريجه أنه في إسناده كذاب وذهب الحديث وغير ذلك. وقال وروى ابن أبي حاتم في تفسيره والطبري في تفسيره وروى ابن أبي حاتم في تفسيره والطبري في تفسيره بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، قال إن هذه الآية لينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا. وهذه أكد لك أنها في الموحدين، أي نعم، أنه لا نحكم لهم بالجنة ولا بالنار بعينهم. قال حدثنا أبو معن حدثنا معتمر عن ليث عن جعفر العبدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للمتألين من أمتي الذين يقولون فلان في الجنة وفلان في النار، هذا أيضا لا يثبت. ثم قال بعد ذلك المصنف باب الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. باب الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه قال قال عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، وقال بيدي هكذا. طبعا هذا الحديث في في في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش، طبعا هذا المراد به الولاية، واضح، الخلافة والإمامة الكبرى، فالإمامة في قريش، وهذا شرط في الخليفة مجمع عليه بين أهل الحديث، لم يخالف فيه أي في هذا الإجماع إلا شرذمة من الخوارج وجماعة من المعتزلة، حيث شذوا وقالوا أن الخلافة تكون في غير القرش. وإذا تجد الخوارج بعضهم كان يسمي نفسه أمير المؤمنين، أو ينصب نفسه أمير المؤمنين ويسمي نفسه أمير المؤمنين، كما جاء عن قطري بن الفجاء، واضح، فإنه سمى نفسه بأمير المؤمنين. وكذلك أيضا لقب الأمير المؤمنين شاع في الخلافة، لكن بعضهم كان يدخل تحت ولاية العباسيين ويسمي نفسه أمير المؤمنين، مثل ما حصل من مهدي بن تمرت ذاك الجهمي، ومن بعد عبد المؤمن، واضح، في المغرب، وحصل من بني عبيد من القداح الإسماعيلية الباطنية سمى نفسه أمير المؤمنين وأعلن خلافة عامة، ذاك أنه كذب، قال أنا من ذرية إسماعيل بن جعفر، انتحل نسبا مكذوبا. على العموم الإجماع عقد وهذا اللي دل عليه عمل المسلمين، فلا يعرج على غيره على أنه أن الأمر في قريش، أنهم هم ولاة الناس. واضح؟ في قريش، يعني قريش يدخل فيها بنو أمية، بنو جعفر، بنو العباس، بنو مخزوم، قريش قريش معروفة يعني، ليس خاصا ببني جعفر كما يقول جماعة، أو بعضهم يقول ماذا خاصة ببني العباس، أو بعضهم يقول خاصة في العلويين. واضح؟ لا، هي عامة في قريش، لقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث لا يزال هذا الأمر في قريش. وجاء عند أحمد في مسنده وصححه الترمذي في الجامع من حديث عبد الله بن أبي الهذيل قال كان عمرو بن العاص يتخولنا فقال رجل من بكر بن وائل لئن لم تنتهي قريش ليضعن الله هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب سواه. يعني يقول القريش لم تنتهي سيأخذ هذا الأمر ونضعه في قبيلة أخرى أو جمهور من جماهير العرب غير قريش. فقال لو عمرو بن العاص كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. وضع قريش ولاة الناس، فهم قادة الناس وإمتهم، فهم قادة الناس وإمتهم. أما ما جاء عن طائفة من المعتزلة أنه قال لابد يجوز عفوا أن يكون إمام غير قرشي، بل بعضهم قال يجوز أن يكون عجمي، بل بالغ ضرار بن عمرو أحد رؤوس الجماعة الكلاميين، بالغ فقال نولي غير القرشي أفضل، لأن القرشيين قال عشيرة كبيرة يتعصبوا لها، فنولي غير القرشي حتى إذا عصى عزلناه وسهل علينا عزله. شوف الفلسفة. وحقيقة هذا الشرط شرط قويم يعني مجمع عليه بين السلف للأدلة التي ذكرنا، لا يزال هذا الأمر في قريش. ما بقي من الناس اثنان، والمعنى إذا لم يوجد القرشي مطلقا ولي غيره على الاضطرار، ولذلك سيتقع الولاية في القحطاني الذي يسوق الناس بعصاه في آخر الزمان، يرجع الأمر إلى بني حمير الحميريين يعني. فهمت؟ قال حدثنا أحمد، وطبعا هذه ولاية الاختيار لأنه ممكن يتغلب غيره من غير القرشي يتغلب، فهنا نكتفي بشرط الإسلام والتمكن يعني. يقول حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت ابن أبي الهذيل قال كان عمرو بن العاص يتخولنا فقال رجل من بكر بن وائل إن لم تنتهي قريش ليضعن هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب سواه. فقال عمرو بن العاص كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. قال حدثنا أبو معن قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا كثير بن عبد الله نبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش إنكم الولاة بعدي لهذا الأمر فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش إن هذا الأمر فيكم ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب. قال وألحى قضيبا في يده ابيض. نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، ونتم في المجلس القادم إن يسر الله وأعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، إنه سميع قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.